السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله، وزاد قال: فإن شفاه غسله. قوله: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته، هذا فيه فضل الابتلاء بالجسد، والابتلاء بالجسد يكون بالأمراض والأسقام التي تصيبه. قوله: ما كان مريضا، أي ما بقي فيه هذا المرض وإن طال، وإن استمرت مدة المرض شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أقل من ذلك أو أكثر، فإنه إذا كان الذي أعاقه عن العبادة هو المرض والابتلاء في جسده، فإنه يكتب له ما كان يعمله حال صحته. قوله: فإن عافاه أراه قال غسله، أي نقاه بهذا المرض، لأن المرض كما سبق كفارة للمريض، فهو ينقيه ويمحصه ويطهره من ذنوبه. قوله: وإن قبضه، أي توفاه الله غفر له ذنوبه، والمعنى: وإن توفاه في هذا المرض غفر له، لأن هذا المرض كان خاتمة لحياته ومحصا لها ومكفرا لخطاياه، فيموت وقد حظي بغفران الله وتجاوزه عنه وتكفيره لذنوبه وخطاياه. وقوله هنا: فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له، هذان هما طرف حال المريض. وسيأتي لاحقا أثر عن عبد الله بن الزبير، وفيه قالت أسماء رضي الله عنها: فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك. فالمريض له طرفان، هو صائر إلى أحدهما، إما المعافاة ويكون حينئذ المرض تغسيلا وتطهيرا له، وإما أن يقبض وهذا هو الطرف الثاني، فيكون مرضه كفارة له. ثم ذكره في رواية أخرى للحديث بلفظ: فإن شفاه، بدل قوله عافاه غسله، وهي بمعنى عافاه، أي إن شفاه من مرضه وعافاه منه غسله، أي كان مرضه تطهيرا له من ذنوبه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى أثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم، فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق، إني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. قوله جاءت الحمى أي حقيقة، قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبته بهذا الكلام وقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك. والذي ينبغي عند قراءة هذا الحديث ونظائره ألا يغيب عن ذهن المسلم أن الله على كل شيء قدير. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والأصل أن يحمل هذا على ظاهره ولا يتشاغل بالتأويلات التي لا حاجة إليها، بل إنها في الغالب تفسد المعنى وتضر به. فعلى المسلم عندما يقرأ هذا الحديث وأمثاله أن يمضيه كما جاء ويمره كما ورد، كما هي الطريقة المباركة التي مضى عليها سلف الأمة رحمهم الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حجرا في مكة فقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وسمع الصحابة رضي الله عنهم حصيات تسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت يوما فإذا هو قد خرج فأتبعه فجلس في موضع فجلست عنده، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يمين أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فجلس عن يمين عمر رضي الله عنه. قال فتناول النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر رضي الله عنه فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان رضي الله عنه فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. والله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك، أي أولاهم وأحضاهم وأفضلهم. قوله فبعثها إلى الأنصار أي أرسلها لهم وقال اذهبي إلى الأنصار. وهذه الحمى أرسلت للتمحيص والتكفير لأنها أرسلت لتصيب أقواما من المسلمين، وإصابتها لهم تكفير لهم وتمحيص، ولهذا قالت إلى آثر أهلك عندك، فهي محنة فيها منحة وعطية عظيمة، وهي تكفير الذنوب وتمحيص العبد من خطايا. وهذا فيه فضل الأنصار من جهة أن الحمى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى آثر أهلك عندك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الأنصار شعار والناس دثار، متفق عليه. ومن جهة أخرى تأتي فضيلة الأنصار لما حصل لهم من التمحيص والتكفير والتطهير والتنقية بهذه الحمى التي أرسلت إليهم. قوله فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن أي بقيت فيهم هذه المدة. قوله فاشتد ذلك عليهم لأن الحمى عندما يطول بقاؤها في جسد الإنسان فإن الأمر يشتد والمعاناة تعظم وتؤثر على جميع البدن تأثيرا شديدا. قوله فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه أي ذكروا له أمر الحمى واشتداد أمرها عليهم، والشكاية هنا متضمنة معنى طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بالشفاء، وهذا فيه جواز شكاية المريض إلى غيره، وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية، أي بأن يقول ذلك على وجه الإخبار لا على وجه الجزع والتسخط. فهو إخبار لا شكوى، فيخبر عن مرضه لمثل هذا المعنى الذي حصل من الأنصار، وهو تضمن الشكاية لمعنى طلب الدعاء، أو مثلا لطلب دواء للعلة التي أصيب بها، كما يذكر المريض علته للطبيب، فهذه شكاية، ولكن المراد بها التداوي وهو أمر مشروع. قوله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ونصحه، فلم يكتفي بدعاء عام لجميع هؤلاء المصابين بالحمى وهو في مكانه، بل دخل بيوتهم بيتا بيتا ودارا دارا. وقول الراوي هنا دارا دارا وبيتا بيتا فيه تأكيد لمرور النبي صلى الله عليه وسلم على جميع هؤلاء ودخول بيوتهم بيتا بيتا مع الدعاء لهم بالشفاء. قوله يدعو لهم بالعافية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل لهم العافية من المرض، وأيضا العافية من الذنوب التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض تمحيصا لها وتكفيرا. وهذا فيه بيان للتوحيد، وأن العافية لا تطلب إلا من الله، فليست العافية بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيد الملائكة، ولا بيد الأنبياء، ولا بيد أي أحد كائنا من كان، وإنما العافية بيد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وسلوا الله العافية. قوله: فلما رجع تبعته امرأة منهم، أي لحقته امرأة من الأنصار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته أن يدخل بيتها. قوله: فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار. وليتأمل هنا قسم هذه المرأة وقسم بالله، ولهذا فمن حلف بهذه الصيغة والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ونحو ذلك فهذا حالف بالله. وهذا فيه تنبيه على الخلل الذي يقع فيه بعض الناس من جهة حلفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يفعله أحد من الصحابة وخيار الأمة، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يحلف إلا بالله. ويمكن للحالف أن يقول: ورب النبي، أو يقول: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا. أما أن يقول في حلفه والنبي فهذا من الشرك بالله عز وجل. قولها إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، أي تؤكد أنها من الأنصار الذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم بيتا بيتا يدعو لهم. قالت: فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أي أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين هذين الأمرين، أن يدعو لها أو تصبر. قوله: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي من هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة، أي ثوابا لك على هذا الصبر. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: ولا أجعل الجنة خطرا، هذا من كمال الفقه وعظيم الفهم وجميل النصح للنفس، حيث لم تجعل الجنة خطرا، أي لم تخاطر بها، لأن الأمر الذي يخاطر به هو الذي لا يدري فاعله هل يحصل أو لا يحصل، فيكون مخاطرا. ويقال خاطر فلان بنفسه، لأنه إذا فعل أمرا لا تستبين له عاقبته يقال مخاطر، ويقال أيضا جعل هذا الأمر خطرا. والأمر الخطر هو الأمر غير المضمون، وهي رضي الله عنها لا تريد أن تجعل الجنة خطرا، بل تريد أن تكون الجنة مضمونة، لأنه أحد أمرين: إما أن تكون الجنة خطرا أو تكون الجنة مضمونة، فإذا صبرت كانت الجنة مضمونة، وإذا لم تصبر وطلبت الدعاء والعافية أصبحت الجنة خطرا، أي شيئا غير مضمون. فقالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، بمعنى أنها اختارت الصبر على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعافية. ويستفاد من قولها ولا أجعل الجنة خطرا أنه من الفقه العظيم الحذر